بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكنا دخلنا في باب المنصوبات من الأجرمية، وقرأنا شيئا مما يتعلق بالمفعول به. فما تعريفه يا أخانا خالد؟ هو الاسم المنصوب الذي يقع عليه الفعل، وهو نوعان يا أخ محمد، ظاهر ومضمر. فالظاهر مثل ضربت زيدا ونحو ذلك ونحو ذلك، والمضمر قسمان هكذا يا أخانا عبد الرحمن، ما هما؟ المتصل والمنفصل. أخذنا المتصل هكذا، فما هو المتصل؟ لا لا، هات لي الأشياء المتصلة التي تعرب مفعولا به. كاف الخطاب وهاء الغائب نعم، ويا المتكلم ونا المتكلم. نا المتكلم يعني المقصود بها نا المفعولين. من يعددها حتى تكون 12 سورة؟ صورة. من يعددها بالفعل أكرم؟ نعم يا أخي عمر. أكرمني وأكرمنا وأكرمك وأكرمك وأكرمكما وأكرمكم وأكرمكن وأكرمه وأكرمها وأكرمهما وأكرمهم وأكرمهن. ما شاء الله. قال المؤلف وفقه الله المنفصل. قال المصنف رحمه الله تعالى: والمنفصل 12، وهي إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. وهذا أسهل مما تقدم. قال الشارح: الشرح المنفصل هو الذي ينفصل عن الفعل فيتقدم عليه. المراد بالمفعول به المنفصل، الضمير المنفصل الذي ينفصل عن الفعل فيتقدم، لابد أن يتقدم. فبعضهم لا يشترط التقدم كما سيأتيك إن شاء الله. قال: وهو 12 لفظا للمتكلم إياي وإيانا، وللمخاطب إياك وإياك وإياكم وإياكم وإياكن، وللغائب إياه وإياها وإياهما وإياهم وإياهن. حفظت هذه الضمائر ليس كذلك؟ هذه الألفاظ يعني عرفت كيف تصرفها، 2 للمتكلم و5 للمخاطب و5 للغائب، فقد مرت معك في أكثر من موضع. نقرأ كلامه بسرعة. قال: فإياي للمتكلم وحده مذكرا كان أو مؤنثا، نحو إياي أكرمت، إياي أكرمت. فإذا حذفت إياي وأردت أن تأتي به متصلا كيف تقول؟ أكرمتني، إياي أكرمت، يعني أكرمتني. لكن تفعل هذا، قد يقول قائل: ما الفائدة؟ إياي أكرمت، لماذا لا يقول أكرمتني وانتهى؟ نقول هذا لفائدة بلاغية وهي الحصر. إياي أكرمت يعني ما أكرمت إلا أنا، ما أكرمتني إلا أنا. مثل إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، إياك نعبد يعني لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين أي لا نعبد أو لا نستعين إلا بك، لا نستعين إلا بك. وإيانا للمتكلم الذي معه غيره أو المعظم نفسه، نحو إيانا أكرمت. فإذا وصلها كيف يقول يا أبا عبد الله؟ إيانا أكرمت. كيف يقول إذا حذف إيانا؟ أكرمتنا. وإياك للمفرد المخاطب المذكر، نحو إياك أكرمت. كيف تقول إذا وصلتها؟ إياك أكرمت. احذف إياك أكرمت، أحسنت. أكرمتك. وإياك للمخاطبة المفردة المؤنثة نحو إياك أكرمت. كيف تقول إذا وصفتها؟ إذا وصلت أكرمتك، أحسنت. وإياكما للمثنى المخاطب مذكرا كان أو مؤنثا نحو إياكما أكرمت، أكرمتكما. وإياكم لجماعة الذكور المخاطبين نحو إياكم أكرمت، أكرمتكم، أحسنت. وإياكن لجماعة الإناث المخاطبات نحو إياكن أكرمت، أكرمتكن. وإياه للمفرد المذكر الغائب نحو إياه أكرمت. ها؟ لا، رجعت إلى إياه، نحن نريد أن تصل. لا، تكلم عن شخص بأنه حصل منك الإكرام له، أكرمته. وإياها للمفردة المؤنثة الغائبة نحو إياها أكرمت، أكرمتها. وإياهما للمثنى الغائب مذكرا كان أو مؤنثا نحو إياهما أكرمت، أكرمتهما. وإياهم لجماعة الذكور الغائبين نحو إياهم أكرمت، أكرمتهم، أحسن. وإياهن لجماعة الإناث الغائبات نحو إياهن أكرمت، أكرمتهن، أحسنتم. إذن فكيف نعرب هذه؟ قال: فالمفعول به في هذه الأمثلة ضمير منفصل وهو مبني لا يدخله إعراب، وإنما يبنى على ما سمع عليه، فتقول في إعراب. انظر كيف تعرب مثل هذه الأمثلة: إياي أكرمت، وإياك نعبد، ونحو ذلك. فتقول في إعراب نحو قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين. إيا ضمير، إيا وحدها، إيا ضمير منفصل مبني على السكون. لماذا قال على السكون؟ لأنه سمع هكذا، إيا تسمعوها هكذا، الألف لا تقبل الحركة، مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم، مفعول للفعل الذي بعده لنعبد هنا. والكاف للخطاب، الكاف للخطاب، إياك للخطاب. لو كانت إياه تقول الهاء للغائب، ولو كانت إياي تقول الياء للمتكلم. إذن الضمير هو إيا، وأما ما يتصل به فإنما هي حروف، إما للمتكلم أو للمخاطب أو للغائب. واضح هذا؟ فإيا وحدها هي الضمير، واللواحق لها أحرف: الياء للتكلم، والهاء للغيبة، والكاف للخطاب. إذن إذا رأيت إياك في أي موضع فهي مفعول به: إياك نعبد، إياك نستعين، إياك أكرمت، إياي أحب، ونحو ذلك. فتقول إيا مفعول به، وقد يكون الفعل محذوفا، قد يكون الفعل محذوفا. الشاهد أنك تعرف أن إياك مفعول به، تعرب إيا مفعول به، والضمير الذي بعد الحرف الذي بعدها تقول الحرف إما يدل على المتكلم أو على الخطاب أو الغيبة. فإن كان الياء فهو للتكلم، وإن كان الكاف وما تفرع عن فهو للمخاطب، وإن كان الهاء وما اتصل به هما هم فهو للغيبة. واضح هذا؟ إذن هذا درس المفعول به. المفعول به اسم منصوب وقع عليه الفعل، لكنه إما ظاهر أو مضمر. فالظاهر اسم، اسم ظاهر، قد يكون مقدما على الفعل وقد يكون مؤخرا. فتقول مثلا: أمرا ضرب زيد، أمرا ضرب زيد. من يعرب عندك يا نضال؟ أمرا فاعل، أمرا ضرب زيد. من الضارب ومن المضروب؟ هذه المرة زيد، ما شاء الله. أمرا مفعول به مقدم للفعل إيش؟ ضرب. إذن هو الذي وقع عليه الفعل، الفعل وقع على أمر، أمرا ضرب زيد. فضرب ضرب فعل ماض مبني على الفتح، وزيد فاعل مرفوع على مترفعي الضمة الظاهرة على آخر. إذن تقدم هنا المفعول على الفعل والفاعل، وأحيانا يتقدم على الفاعل فقط. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، وإذ ابتلى إبراهيم ربه، ابتلى فعل ماضي، إبراهيم مفعول به، ربه هو الفاعل. طيب تقول مثلا: أكرمني زيد. إذن تقدم المفعول به وهو الياء على الفاعل وهو زيد. واضح؟ إياي أكرم الشيخ. إياي أكرم الشيخ، من يعرب؟ إياي أكرم الشيخ. إياي متصل، ضمير منفصل مبني على السكون في محل إياي أكرم الشيخ، في محل، في محل نصب مفعول به مقدم لأكرم. والياء حرف دال على التكلم فقط ليس بضمير. أكرم، إياي أكرم الشيخ، أكرم فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والشيخ فاعل مرفوع على مترفعه الضمة. أحسنت. من يأتينا بأمثلة من القرآن على المفعول به ضميرا كان أو ظاهرا، أو ظاهرا، هاتوا هاتوا أمثلة من القرآن على المفعول به. إنما يخشى الله من عباده العلماء، كأن هذه الإشارة يعني تسبب ارتباكنا كذا. الله المستعان. فيخشى فعل مضارع، ولفظ الجلالة منصوب على التعظيم، يعني مفعول به لكن تأدبا يقال منصوب على التعظيم. إذا كان لفظ الجلالة أو اسم من أسماء الله وقع في موقع المفعول به يقولون منصوب على التعظيم. لا تظن أن هذه منصوب على التعظيم شيء آخر ما درسته، لا هو مفعول به لكن تأدبا لا يأتون بهذا اللفظ، فيقولون لفظ الجلالة منصوب على التعظيم. وأين الفاعل؟ العلماء هم الذين يخشون، هم الذين فعلوا هذه الخشية، فالعلماء فاعل. مثال آخر، فإياي فارهبون، فإياي فارهبون. أعرف الفاء بحسب ما قبلها، ضمير منفصل ضمير منفصل تبيع السكون في محل نصب مقدم مفعول مقدم. أحسنت. إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به مقدم. والياء حرف دال على التكلم لا محل له من الإعراب. الفاء ما عليك منها، ما درسناها. فاتقون أو فارهبون، أنت أتيت بإرهبون لكن هذه وهذه كلها نفس الإعراب. إرهبون أو اتقون فعل أمر، فعل أمر مبني على ال، فاتقون مبني على ال، مبني على السكون. لا فعل أمر، فعل أمر مبني على على حد، مبني على حد حرف ال. فاتقوني، فإياي فاتقوني، فارهبوني، حذف حرف العلة، حذف النون، وهذه النون موجودة. أحسنت. فعل أمر مبني على حذف النون، أما هذه النون ما عليك منها، ليست هي نون الفعل. ماذا؟ ليست هي نون الإعراب، ما دام أن الفعل الأمر اتصل به واو الجماعة إذن مبني على حذف النون، أليس كذلك؟ لأن مضارع من الأفعال الخمسة اتفقنا على هذا. لكن هذه النون للوقاية بسبب الياء المحذوفة، فاتقوني فاتقوني، فأصلها بياء لكن هذه الياء حذفت تخفيفا، فالنون هذه نون الوقاية وليست هي النون نون الإعراب، ليست النون هي علامة الإعراب، فإذا هو مبني على حذف النون ما شاء الله. والفاعل وجوب تقديره فيا فتقول أنت، فيا فتقول أنت أنت. الواو والجماعة فاعل، والجماعة هي الفاعل ما شاء الله. نعم. خالق الناس، أحسنت. هات أعرب خالق الناس بخلق حسن. خالقي، لا لا ما هي هكذا، رجما بالغيب. خالق فعل أمر، أحسن. ليست خالق هنا مثل ما نقول عن الله بأنه الخالق. النبي عليه الصلاة والسلام يقول اتق الله حيثما كنت، هذا أمر، وأتبعي السيئة الحسنة تمحوها، هذا أمر، وخالق الناس بخلق حسن. فإذا خالق فعل أمر من المخالقة، خالق يخالق مخالقة، خالق فعل أمر مبني على السكون لكن حرك خالقي صارت لالتقاء الساكنين، خالقين خالقين الناس لالتقاء الساكنين مفعول به، لكن أين الفاعل؟ والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت، خالق أنت. الناس مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، أحسنت. بخلق حسن، الباء حرف جر، خلق اسم مجرور بالباء وعلامة جره الكسرة. طيب حسن، بخلق حسن، بخلق حسن، لا كيف مضاف مع وجود التنوين؟ صفة، نعت. بخلق وصف هذا الخلق أنه حسن، فإذا نعت، هذا درسنا النعت. ونعت المجرور مجرور مثله هات، وبث منهما رجالا، هذا المثال مر معنا أمس، فرجالا مفعول به. مثال آخر مما لم يمر معنا، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، فالإنسان مفعول به لخلقنا، أحسنت. مثال آخر، وجعل الظلمات والنور، فالظلمات مفعول به لجعل، منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم، والنور مفعول به معطوف على المنصوب، منصوب مثله، لكن ذاك منصوب بالكسرة وهذا النور منصوب بالفتحة، ذاك جمع مؤنث سالم وهذا اسم مفرد، أحسنت. أبا عمار، لا من القرآن، من الحديث تريد؟ لا لا من القرآن أو من الحديث، نريد أن نتعود على القرآن أو الحديث. إذن دين عندك الآن، خرج لنا خلال هذه الدقيقة مثالا. وأخرجت الأرض أثقالها، أعرب، أخرج فعل ماضي مبني على الفتح، والتاء تاء التأنيث الساكنة وحركت لالتقاء الساكنين، أخرجت الأرض، الأرض فاعل، أثقال مفعول به منصوب على متنصب الفتحة، أثقال مضاف لها مضاف إليه. نعم ادخلوا هذه، ادخلوا هذه القرية، هذا الإعراب عندما نريد شخصا لنا منه فترة ما شارك، من يتطوع ممن له فترة؟ لا الذي له فترة أشيروا علي، يقول لي فلان له فترة ما، ها أبو من؟ أنت كنيتك أبو الفرج، عندك يا أبو الفرج هات. ادخلوا فعل أمر مبني على أنت أبو الفرج، إذا مبني على حذف النون لأنه فعل أمر، ذاك الفعل الماضي يبنى على الضم إذا اتصل به والجماعة، هذا مبني على حذف النون لأن مضارعه من الأفعال الخمسة والفاعل، الواو هو الفاعل، أحسنت. ادخلوا هذه القرية، هذه مفعول به، لكن كيف تعرب وتقول اسم إشارة مبني على الكسر، هذه مبني على الكسر في محل نصب مفعول به، أحسنت. القرية هذه أنت ما أدري حضرت معنا قبل، أحسنت. بدل أو عطف بيان، قلنا أي معرف بأل بعد اسم الإشارة يعرب بدلا أو عطف بيان، ومنهم من يعربه نعتا، ما شاء الله. نعم طلق امرأته، امرأته مفعول به، أحسنت. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون، أتعرب لنا هذه الجملة إياكم كانوا يعبدون، فانتبهوا لإعراب هذه الجملة، أحسنت. إيا ضمير منفصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به، والكاف للخطاب والميم للجمع، يرحمك الله، كان فعل ماضي ناسخ ناقص مبني على كانوا يعبدون، كانوا مبني على الضم لاتصاله بواو الجماعة، والواو ضمير متصل في محل رفع اسم كان، أحسنت، ضمير متصل مبني على سكون في محل رفع اسم كان، يعبدون الجملة الفعلية في محل نصب خبر كان. فقولنا إياكم إيا مفعول به للفعل ماذا؟ كانوا أو للفعل يعبدون؟ للفعل يعبدون. إياكم يعبدون، يعبدون إياكم. ما شاء الله. نكتفي بهذا وندخل في الدرس الذي يلي أو ماذا تريدون؟ ها؟ ندخل في الدرس. ماذا؟ لكن قبل الدرس قال في التمارين صفحة 145 هذه الطبعة: استخرج من هذا الحديث التمرين الثاني المفعول به عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. استخرج لنا المفعولات يا أخانا أديب من أول الحديث. الإحسان هذا أول مفعول. ما فاعل، ما هو الفعل الذي هذا مفعول به له؟ كتب، كتب الإحسان، كتب الله الإحسان. طيب الإحسان مفعول به كتب. طيب هات المفعولات. القتلة مفعول لي، مفعول به لأي فعل؟ أحسنوا، أحسنت. الذبحة مفعول به لي، أحسنوا أيضا. شفرة، شفرة مفعول به لي، ليحد. وذبيحة مفعول به لي، يرح. فأعرض ليحد أحدكم شفرته، وليحد، وليحد أحدكم شفرته. عند من هذا؟ عند أخينا خالد. أي نعم. وليحد. طيب الواو بحسب الواو دعها وإلا هي سهلة، لكن اللام هنا، اللام لام لام الأمر، فهي جازمة. اللام لام الأمر، وليحد أمر بأن يحد شفرته، فإذا اللام جازمة. يحد فعل مضارع مجزوم باللام وعلامة جزمه، وهل الفتحة من علامات الجزم؟ الجزم إما علامته السكون أو الحذف، إذا السكون. طيب أنا قلت وليحد، هل أنا مخطئ؟ بسبب التشديد، يعني لأنه، لأن الشدة عبارة عن الحرف المشدد عبارة عن حرفين هكذا. وليحد الدال عبارة عن حرفين، الأول ساكن والثاني متحرك. كان يحد، يحد الدال الأول ساكن والثاني مضموم، يحد، فدخل اللام فصارت ليحد، ليحد ساكن مع ساكن. الدال الأول ساكن لأنه أول الحرف المشدد، المشدد، والدال الثاني سكن بسبب اللام علامة جزم، فصارت ليحد أحدكم. لو قرأتها هكذا بالتسكين فقط ليحد أحدكم ثقيلة، أليس كذلك؟ فتخلصا من هذا الثقل فتح الدال فقيل ليحد، فإذا هو مجزوم باللام وعلامة جزم السكون، لكن فتح تخفيفا تخلصا من التقاء الساكنين. ما شاء الله. أحدكم يعني يحدك أنت. أحد فاعل هو الذي يحد. طيب الكاف يعني مضاف إليه، سيأتينا هذا إن شاء الله. شفرته، شفرته هي المفعول به. أحسنت. قال في التمرين الذي بعده: مثل لما يأتي في جمل مفيدة. عندك يا أبا الحسن مفعول به علامة نصبه الألف. عندك يا أبا الحسن مفعول به علامة نصب الألف، الألف. إذا قال لك علامة نصب الألف تراجع متى تكون الألف علامة للنصب. عرفت. الألف تكون علامة للنصب في نقط. أحسنت، رأيت أباك، رأيت أباك. مفعول به علامة نصبه الكسرة، مفعول به علامة نصبه الكسرة. عندك يا أبا الهيثم، رأيت المسلمات مهذبات. أحسنت، المسلمات مفعول به علامة نصب الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. مفعول به علامة نصبه الياء. عندك يا أخانا عبد الواحد، أنت أبو من؟ أبو كنيتك؟ لا لا، لابد من كنية يا أبا فلان. طيب هات. رأيت المسلمين، أحسنت. ضمير متصل في محل نصب مفعول به، ضمير متصل. عندك يا أخانا فارس، نصب مفعول به. أكرمنا، أحسنت. ضمير منفصل في محل نصب مفعول به. عندك يا أخانا عبد الله الرازحي، ضمير منفصل في محل نصب مفعول به. ضمير منفصل، ما الذي درسناه بأنه هو الضمير المنفصل الذي يكون مفعولا به؟ إذن هات المثال. ابدأ بإيا. إياك أكرمت، أحسنت. طيب، أما الدرس الذي يليه فهو درس سهل، سنقرأه بكل سهولة إن شاء الله بسرعة. قال: ثانيا المفعول المطلق. ثانيا من ماذا؟ من المنصوبات. قال المصنف: باب المصدر. المصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، نحو ضرب يضرب ضربا، فضربا هو المصدر، يجيء ثالثا في تصريف الفعل. إذا صرفت الفعل غيرته فأنت تأتي بالماضي ثم المضارع ثم الثالث هو المصدر. ضرب يضرب ضربا، أكل يأكل أكلا، قام يقوم قياما، صام يصوم صوما أو صياما، كتب يكتب كتابة أو كتبا أو كتابا، له عدة مصادر. نام ينام نوما، هام يهيم هياما، استخرج يستخرج استخراجا، انطلق ينطلق انطلاقا. ما شاء الله انطلقتم. طيب، إذن خلاص نقفل الكتاب، نقرأ. قال الشرح: من الأشياء التي تستخدمها العرب لتوكيد كلامها المصدر. والمصدر هو الاسم المنصوب الذي يجيء ثالثا في تصريف الفعل، هذا للتقريب لذهن المبتدئ، وإلا تعريف المصدر يأتيك في كتاب أكبر التعريف الضابط له. والمراد بتصريف الفعل تحويله من صيغة لا صيغة، تأتي بالماضي مثلا ثم المضارع ثم الاسم الذي هو المصدر، فتقول ضرب يضرب ضربا، فضربا مصدر ويسمى مفعولا مطلقا، يعني أنه أطلق عن التقييد بحرف الجر، مفعول به، مفعول لأجله، مفعول فيه، هذا ما فيه مفعول، فقيل له مفعول مطلق. فالمفعول المطلق تعريفه، انتبه، هذا التعريف الذي يحفظ للمفعول المطلق: هو المصدر المنصوب الموافق لعامله في لفظه أو معناه. انتبه معي، هو المصدر، خلاص عرفنا المصدر. المنصوب، عرفنا ما معنى منصوب، كوني منصوبا. الموافق لعامله، العامل هو الذي نصبه الفعل أو ما يكون فيه معنى الفعل كما سيأتيك في المتممة إن شاء الله. فالآن مثلا ضربته ضربا شديدا، ضربته ضربا، ضربا هذا هو المصدر منصوب، ما الذي نصبه؟ ضربته، العامل ضربته. طيب الفعل، مثل ما نقول كلم الأستاذ طالبا، فالطالبة ما الذي نصبه؟ الفعل. طيب كذلك هنا ضرب يضرب ضربا، المصدر نصبه الفعل، الفعل يقال له عامل، عمل النصب. فقال هو المصدر المنصوب لكن الموافق لعامله في لفظه أو معناه. في لفظه ضرب ضربا، أكل أكلا، قام قياما، فالحروف تجدها موجودة، الحروف التي في الفعل تجدها موجودة في المصدر، واضح؟ هذا معنى موافق لعامله في لفظه، يعني أن الحروف الموجودة في الفعل موجودة في المصدر. أو معناه كأن أقول جلست قعودا، فقعودا مصدر للفعل قعدة، لكن هنا ما أتيت بلفظ الفعل، أتيت بمعنى جلست قعودا، فالقعود بمعنى الجلوس. واضح هذا؟ مثاله: وكلم الله موسى تكليما. إعرابه: كلم فعل ماض والله فاعل وموسى مفعول به، وتكليما مفعول مطلق وافق عامله كلم في لفظه ومعناه. قال: أقسام المفعول المطلق. طبعا هذا واضح، هكذا واضح. قال المصنف: وهو قسمان لفظي ومعنوي، فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي، نحو قتلته قتلا، وإن وافق معنى فعله دون لفظه فهو معنوي، نحو جلست قعودا وقمت وقوفا وما أشبه ذلك. الشرح: ينقسم المفعول المطلق إلى قسمين: مفعول مطلق لفظي، وهو ما يوافق الفعل الناصب له في لفظه ومعنى بأن يكون مشتملا على حروفه، مثل فرحت فرحا، فإن حروف الفعل فرحا هي نفس حروف المصدر الفرح، ومنه قوله تعالى: صلوا عليه وسلموا تسليما. فما يعرب تسليما؟ مفعول مطلق منصوب علامة نصب الفتحة. ما عامله؟ سلموا، وافقه في اللفظ والمعنى، سلموا تسليما. الثاني: مفعول مطلق معنوي، وهو ما يوافق الفعل الناصب له في معناه دون لفظه، وذلك بأن تكون حروف المصدر غير حروف فعله، مثل قمت وقوفا، فإن معنى الفعل قام هو معنى المصدر الوقوف، ولكن الحروف مختلفة. كلام واضح. ومثله: فرحت سرورا، فإن معنى الفعل فرحة هو معنى المصدر السرور، ولكن الحروف مختلفة. فهذا يسمى مصدرا، لكن يسمى مفعولا مطلقا، لكن من معنى الفعل ليس من حروفه. يعتبر هذا درسا سهلا، أليس كذلك؟ غدا إن شاء الله نقرأ التمرينات قبل الدرس، بعد أن نسأل عن الدرس هذا، ثم إن شاء الله ندخل فيما يليه. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.